خطبته الأخيرة التي تسمى خطبة مرض الموت، خطبته في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وخطب جالسا صلى الله عليه وسلم، خطب جالسا. ليست هذه آخر خطبة، هناك خطبة بعدها سنذكرها، لكن هذه الخطبة التي تسمى خطبة مرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، أي فإني أيها الناس أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم. الخفوق هو الغياب، اقترب غيابي من بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. يتحلل صلى الله عليه وسلم، يريد أن يلقى الله عز وجل بدون أي عتب من حتى من البشر. ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء من قبلي، لا يخشى أني أغضب عليه لو طلب ماله، فإنها، أي الشحناء والحقد، ليست من شأني، ليست من أخلاقي. ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له. إذا في أحد يطالبني مال ويطلب ماله فهو أحب الناس إلي. فقام واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، لي عليك 3 دراهم. فسئل بعدين: كيف تجرأت تقول هذا؟ قال: هو يقول أحبكم إلي، فأردت أن أكون من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب هذا الأمر كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قثم ابن العباس، أعطه 3 دراهم. فأعطاه، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم فما قام أحد. قال: أو حللني، اللي ما هو راضي يقوم يحللني. فلقيت ربي وأنا طيب النفس، وقد أرى أن هذا غير مغن عني، يعني حتى لو يحللني أخشى أن هذا ما يغنيني يوم القيامة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر حرصه على أداء الحقوق للناس، يقول: ولا أرى أن هذا مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا. يقال في هذا الموطن ويقال في موطن آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله تعالى بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربه والجنة، فاختار لقاء ربه والجنة. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بكى بكاء شديد لما سمع هذا الكلام، وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله. هو الوحيد الذي فهم أن هذا العبد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يا أبا بكر، سدوا عني هذه الأبواب. الأبواب، كان الناس لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فكثير من الناس بدأوا يبنون بيوتهم يلصقونها بالمسجد، أبوابهم طبعا رئيسية في مكان آخر، ويفتحون باب خلفي من بيوتهم إلى المسجد مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما كثرت هذه الأبواب سدوا عني هذه الأبواب إلا خوخة، الخوخة هي الباب الخلفي، إلا خوخة أبي بكر. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أيضا كان عنده باب لصيق بالمسجد، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني لا أعلم أحدا أحسن صحبة لي منه، أحسن صاحب، رضي الله عنه. ثم قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في أحد، الخليل هو الحبيب الذي يملأ القلب، يملأ القلب بالحب. فيقول: لو كنت متخذا خليلا، لو في أحد يملأ قلبي بالحب لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. يقول حب الله ملأ قلبي، ما يستطيع أحد يملأ قلبي غير الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أسامة، قال بلغني أن بعض الناس يطعنون في إمرة أسامة، يقولون شاب صغير كيف يؤمر على كبار الناس. قال وإنه لخليق بالإمارة كما كان أباه خليقا بها، كما كان أبوه خليقا بها، يعني يستحق الإمارة وفيه صفات الإمارة كما كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أيضا خليق بالإمارة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، قال استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار لا يزيدون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم استوصى بالنساء خيرا، قال أوصيكم بالنساء. مرة أخرى هنا في هذا الموطن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء، فكانت هذا من وصاياه صلى الله عليه وسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته، فاشتد الناس في أمر الجهاد وبدأوا يستعدون. هنا أسامة بن زيد بدأ خرج خارج المدينة وعمل معسكر خارج المدينة حتى الذين يريدون الجهاد يأتون إليه فيعرف كم سيذهب معه، فبدأ الناس يتجمعون في خارج المدينة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أن يأمر بالتحرك نحو البلقاء، فأسامة بدأ بالاستعدادات لكنه أحب أن ينتظر يرى ماذا سيحدث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة ورجع إلى بيته اشتد عليه الوجع، اشتد عليه الوجع اشتداد شديد، وبدأ الأمر يزيد عليه وكان يغمى عليه. فجاء أسامة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع جاء، فمن شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يتكلم، فكان يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة، يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة، ففهم أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يستغفر له. لكن هكذا وصلت شدة الألم وشدة الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع حتى أن يتكلم. استمر الوجع على هذا الحال 3 أيام، خلالها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع حتى أن يخرج من البيت. بعد صلاة العصر هذه يوم الجمعة ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من البيت. لما جاء وقت صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم مستفيق صاحي بس ما يستطيع يخرج من شدة الألم، فقال لما جاء وقت المغرب قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها خافت أن لو صلى أبو بكر، دائما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس، ما صلى به أحد أبدا إلا الحادثة التي ذكرناها في العودة من تبوك لما صلى به عبد الرحمن بن عوف، ما عدا ذلك كان هو الذي يصلي بالناس. فالآن أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصلي بالناس واحد غيره، فخافت عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها، قالوا صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءمون به، لكن ما تستطيع تقول هذه الحجة، فبحثت عن حجة أخرى فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت، إذا قرأ القرآن يبكي، كل ما قرأ القرآن يبكي، فمن شدة بكاء لا يكاد يسمع صوته، ما يصل من شدة بكاءه، فأمر غيره يصلي بالناس. هذه هي الحجة التي أظهرتها عائشة رضي الله عنها، لكنها تقصد أن لا تريد أن يتشاءم الناس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع هذه الحجة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أكد الأمر، سمع الحجة ولم يلتفت إليها. فهنا عائشة رضي الله عنها كررت الحجة مرة ثانية وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكررتها مرة ثالثة، ما تريد الناس يتشاءمون بأبيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يريد أن يظهر حجة يقولها مرة مرتين، لكن 3 مرات أمر كثير، ما جئت بجديد. ف

فتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فرجع أبو بكر الصديق يريد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه في ظهره وقال صلي بالناس يا أبو بكر. فأبو بكر حمد الله تعالى وأثنى عليه. وهنا اختلفت الروايات، بعض العلماء يقولون أن أبو بكر صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا عن يمينه، والرواية الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يساره، يعني صلى هو الإمام، وأبو بكر الصديق صلى واقفا على يمينه والناس صلوا وقوف يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هكذا كانت صلاة الصبح في ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة شعر بمزيد من النشاط فصعد المنبر، ولكنه خطب أيضا جالسا ما زال ضعيف، فخطب صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الحليم فيها حيران، القاعد فيها خير من القائم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتخذ قبره مسجدا، قال لا تطروني كما تطري النصارى عيسى ابن مريم، ولعن الله من اتخذ قبر نبيه مسجدا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك فيه. بعض الناس لما يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسحون به ويعني يفعلون الأشياء التي هي من شأن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع بشر، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالتمسح به والتمسح بقبره وطلب الرزق منه وأمثال ذلك هذا كله حرام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، نعم سيد البشر خير البشر، لكنه لا يملك الضر ولا النفع، فبشر. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوصية عظيمة فقال لا يبقى في الجزيرة دينان، لا يجوز بناء الكنائس، لا يجوز بناء المعابد، لا يجوز بناء دور العبادة لغير الإسلام في كل جزيرة العرب. وهذا من الأمور التي تهاون فيها الناس اليوم، فنجد الكنائس ونجد المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب، وهذا من وصاياه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة، لا يبقى في الجزيرة دينار. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال أوصيكم بالصلاة، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصلاة وشدد فيها في آخر خطبة له صلى الله عليه وسلم، يؤكد على أمر الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك بالخدم والرقيق، أوصى بهم خيرا، أوصيكم، وأوصى بالنساء، أوصى بالنساء أيضا مرة أخرى في هذا الموطن، أوصيكم بالنساء خيرا وأوصيكم بما ملكت أيمانكم، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالجهاد، أكد على أمر الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، فأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وداع له للمسلمين، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الجهاد. ثم حث الناس على الخروج مع أسامة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ماشيا، نزل ماشي وذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. هنا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت استأذن أبو بكر الصديق ودخل عليه، شاف يخطب، من شدة قوة صوته كان يسمع في خارج المسجد صلى الله عليه وسلم يعني، فشعر الناس أنه الأمر الحمد لله تحسن. فجاء أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله أراك برئت بحمد الله، شفتك بخير يعني ما شاء الله، خطبت وتقوم تصلي معنا وتمشي. فقال الحمد لله. قال يا رسول الله تأذن لي أذهب إلى السنح، فإني لم أمر على أسماء منذ 3 أيام،

فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر بن الخطاب كان واقف، لما سمع الآية سقط على رجليه وقال: أهذه في كتاب الله؟ هذه الآية في كتاب الله؟ هو يحفظ كتاب الله لكن شدة المصيبة، أهذه في كتاب الله؟ ثم التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، مات رسول الله. واشتد الأمر على الناس، وبدأ الناس يبكون، كل واحد بدأ يبكي. يقول بعضهم: بدأت أبحث عن مكان أنتحب به، أجلس في مكان ما يراني أحد بس أبكي بصوت عالي من شدة مصيبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير وطلحة تجمعوا في بيت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يواسونها بمصيبتها بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء وقت صلاة الظهر، أراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن، ما استطاع، من شدة البكاء ما استطاع، فقال: والله لا أؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المصيبة أصابت الناس وأصابت كبار الصحابة، ما هم عارفين ماذا يفعلون. انتشر الخبر في المدينة، أول من بدأ يستدرك الأمر هم الأنصار، بدأوا يفيقون من المصيبة، فتنادوا للاجتماع في سقيفة بني ساعد. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لم يدفن ولم يغسل، فتداعوا: ماذا نفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحل؟ ماذا نفعل؟ فاجتمعوا في السقيفة. بينما هم مجتمعين في السقيفة، اثنين من الأنصار هم عويم ابن ساعدة ومعن ابن عدي، تركوا السقيفة وتوجهوا إلى المهاجرين، خشوا أن الأنصار يقرروا بدون وجود المهاجرين، فتوجهوا إلى المهاجرين. كان الخبر قد وصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الأنصار قد اجتمعوا بعد صلاة العصر في سقيفة بني ساعدة، فنادى اللي كانوا معه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، قال: تعالوا ندرك إخواننا من الأنصار. فتوجه هؤلاء الثلاثة نحو السقيفة، عويم بن مساعدة ومعن بن عدي التقوا مع أبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين في الطريق. عويم بن مساعدة من الناس الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم عويم بن مساعدة. معن بن عدي لمكانته لما انتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال الناس: يا ليتنا متنا قبلك يا رسول الله. فوقف معن قال: أما أنا فإني لا أحب أني قد مت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. فهذه مكانة الاثنين. فالتقى هؤلاء الرجلين من الأنصار رضي الله عنهما مع الصحابة كبار المهاجرين، فقال لهم: أنتم معشر المهاجرين، أنتم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، استفردوا بالأمر، أنتم قرروا ولا تلتفتوا إلى ما يفعل الأنصار. يشجعونهم على ما يرون أنه الحق حتى ولو كان ضد قومهم. تنظر مدى الصفاء والتجرد، أن الإنسان يتجرد من قومه فيما يعتقد أنه الحق. فأبى أبو بكر، قال: بل لا، بل نلحق بإخواننا من الأنصار حتى تجتمع الكلمة، ما نتفرق. فتوجهوا، وصلوا مع اجتماع الأنصار وصعود سعد ابن عبادة رضي الله عنه للخطبة، فخطب وقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الأنصار، لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب، إن محمدا عليه الصلاة والسلام لبث 12 سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان والأنداد فما آمن من قومه إلا رجال قليل، وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعزوا دينه، ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة، فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله والمنع لأصحابه له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا أو كرها، وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا يعني دليلا، حتى أثخن الله يعني أخضع الله عز وجل لرسوله بكم الأرض، ودانت بأسيافكم له العرب، وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير العين. استبدوا بهذا الأمر، يعني استفردوا بهذا الأمر دون الناس، فإنه لكم دون الناس. هنا عمر رضي الله عنه يقول، وهو يتكلم سعد بن عبادة، يقول زورت في نفسي كلاما. التزوير هو التحسين، يعني جهزت كلام أريد أن أرد عليه. فلما انتهى قام عمر يريد أن يتكلم، فأمسكه أبو بكر الصديق قال على رسلك يا عمر. يقول فجلست، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أيها الناس، نحن المهاجرون، أول الناس إسلاما، وأكرمهم أحسابا، وأوسطهم دارا، وأحسنهم وجوها، وأكثر الناس يعني مكانة، وأكثر الناس ولادة في العرب، وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن الكريم عليكم، فقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن المهاجرون، قدم المهاجرين على الأنصار، فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار، إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء وأنصارنا على العدو، آويتم وواسيتم فجزاكم الله خيرا، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. الأمر واضح، العرب لن تخضع إلا لقريش، فلا تنفسوا على إخوانكم ما منحهم الله من فضله. يقول عمر بن الخطاب فوالله ما في شيء كنت أنوي أقوله إلا قاله. ثم قال أبو بكر الصديق وإني قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأمسك بيد عمر وأمسك بيد أبي عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما كرهت من كلامه إلا هذه، إذ كيف أتولى على قوم فيهم أبي بكر الصديق. هنا سعد بن عبادة لما تكلم كان مريض، فبعد خطبته نزل والتف بثوب واستلقى في جنب من السقيفة، فوقف الحباب ابن المنذر فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، قال أنا الحل عندي، منا أمير ومنكم أمير، يعني مرة احنا مرة انتم، نتوالى. وبدأ اللغط، بدأ وكل واحد يقول رأيه، واختلط الأمر بين الناس وارتفعت الأصوات، ما هم عارفين ايش يفعل. فهنا وقف عمر بن الخطاب وصرخ قال أيها الناس، هذا أبو بكر الصديق صاحب النبي إذ هما في الغار، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بكم، فمن منكم يرضى أن يصلي إماما بأبي بكر؟ اللي يرضى أن يصلي إمام بأبي بكر يتقدم. فما قام أحد لما رأوا كلهم هذا المنظر، قال عمر يا أبا بكر ابسط يدك، فبسط أبو بكر يده، رأى اختلاف الناس لابد من حسم المسألة، فبسط يده قبل أن يبايع عمر بشير بن سعد رضي الله عنه قفز وبايع أبو بكر الصديق، أراد أن يكون أول من يبايع وهو من الأنصار رضي الله عنه، فبايع أبو بكر الصديق وبايع عمر رضي الله عنه، وبايع الناس، بدأ الناس فمن شدة الزحام كادوا يدوسون على سعد بن عبادة، فبدأ الناس ينبهونهم يعني هكذا من شدة ازدحامهم، واستقر الأمر على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كان في يوم الاثنين، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. يوم الثلاثاء في اليوم التالي اجتمع الناس في صلاة الظهر، وأراد أبو بكر الصديق أن يصعد المنبر، فهنا عمر قال لا انتظر، وصعد قبله، فقال أما مقالتي التي قلت بالأمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات فإنها زلة من الشيطان، يعني أنا أسحبها، هذه زلة الشيطان استدرجني، وإن أهل شوراكم قد اجتمعوا على صاحب نبيكم إذ هما في الغار فقوموا وبايعوا، فقام الناس يتدافعون على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن تمت له البيعة حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، وهذا تواضع منه رضي الله عنه، هو خيرهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وطئ الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر، ما في أحد على الأرض منذ خلق الله إلى قيام القيامة بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أحسنت، يعني يقول لهم منهجه كيف سيحكم، يقول فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، يعني لن أكذب عليكم، سأكون صادق وصريح، لن أتلاعب بالمعلومات بالأخبار، لن أكذب، الصدق أمانة، هذا منهج حكم أن يكون الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، يعني سأستمر في أمر الجهاد، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله البلاء، يعني لن أتساهل مع الفواحش، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فهكذا خطب بهم أبو بكر الصديق وصلى الناس الظهر. بعد ذلك، هذا كان يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول في السنة 3 للهجرة. بعد ذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم التالي السابق وهو ميت ومتروك في بيت عائشة، والناس ما تدري ماذا تفعل. هنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عزموا على غسله ودفنه صلى الله عليه وسلم، فاجتمع علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن عباس وأسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا لغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الأمر لواحد من الصحابة اسمه أوس بن خولي، فاستأذن فخرج له علي، قال يا علي أنشدك الله تعالى بصحبتي من رسول الله، من بحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تأذن لي أن أغسله معكم، فأذن له، فشاركهم أوس بن خولي من الصحابة من الأنصار من أهل بدر رضي الله عنه. جاءوا يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، الآن احتاروا ماذا يفعلون، هل يجردونه من ثيابه كما يفعلون بالناس، أم يغسلونه في ثيابه ويخالفون ما هم عليه من عادة في غسل الناس؟ فاحتاروا حيرة شديدة وتوقفوا، جلسوا ما هم عارفين ماذا يفعلون، فأصابهم النعاس، فسمعوا من جانب الدار صوتا يقول: اغسلوا رسول الله بثيابه. استيقظوا كل واحد يسأل الثاني: سمعت الصوت؟ قالوا: نعم، هذه إشارة من الله. فغسلوه صلى الله عليه وسلم بثيابه، فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسنده على صدره. وكان الفضل وقثم هما اللذان يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة وشقران هما الذين لذين يصبان الماء، وكان الذي يتولى غسله العباس رضي الله عنهم أجمعين. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن بثلاثة أثواب بيض، ثم احتاروا أين يدفنوه، هل يدفنوه في المسجد أم يدفنوه في بيت عائشة حيث توفي صلى الله عليه وسلم، أم يدفنوه في البقيع؟ فاحتاروا حيرة شديدة. فهنا أرسلوا من يستأذن أبو بكر الصديق يستشيره: ما الحل، ما الخبر؟ فقال لهم أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء ندفن حيث نقبض. هذا معنى الحديث، في المكان الذي نقبض فيه ندفن. فجاءهم الأمر بهذا وبدأوا يعني استعداد للحفر في بيت عائشة. الآن أيضا احتاروا مرة أخرى، كان أهل المدينة يدفنون على طريقتين، المهاجرين يحفرون بالضرح وهو أن يحفروا الحفرة بدون حفرة جانبية، والأنصار كانوا يلحدون يعني يجعلون اللحد اللي هو يجعلون في القبر حفرة جانبية يجعلون فيها الميت. فقالوا: هل نضرح أم نلحد؟ وكان الذي يتولى الحفر للمهاجرين أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان الذي يتولى الحفر للأنصار أبو طلحة رضي الله عنه. فهنا العباس أرسل رجل إلى أبي عبيدة وأرسل رجل إلى أبي طلحة وقال: اللهم اختر لنبيك، اللي يأتي أول سنحفر على طريقته. فجاء أبو طلحة أولا فبدأ يحفر لهم وعمل لهم لحد. هذا بالليل، من بعد ما غسلوه بدأوا يسمحوا للناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يصلون عليه، يدخلون أفواج أفواج. صلى عليه الرجال أولا، ثم صلى عليه النساء، ثم صلى عليه الصبيان، وكانوا يصلون فرادى، ما نقلوه إلى المسجد، يصلون عليه في مكانه، كل واحد يدخل يصلي ويخرج. فصلوا عليه واستمرت صلاتهم إلى الليل. لما صلى الناس بالليل بدأ الحفر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شعرنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أصوات المساحل ليلة الأربعاء، في جوف الليل، في نصف الليل بدأنا نسمع أصوات الحفر. فبدأ حفر القبر في ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء مساء. ثم دخل علي والفضل وقثم وشقران، دخلوا في القبر وتناولوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه في القبر. وكان قد حضر الدفن المغيرة ابن شعبة حارس النبي صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة لما أدخلوه، الآن خرجوا يريدون أن يصبوا التراب، خلع المغيرة، كان عنده خاتم، فخلع خاتمه ورماه في القبر ثم قال: انتظروا، سقط خاتمي في القبر فدعوني آخذه. قالوا: لا، انزل. فنزل المغيرة رضي الله عنه وأخذ الخاتم ومس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أردت أن أكون آخر من مس النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحب الشديد الذي ملأ قلبه. ثم دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. رجع علي بن أبي طالب إلى البيت، وإذ فاطمة رضي الله عنها تبكي بكاء شديد، تبكي بكاء شديد وتقول: يا علي، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ كيف استطعتم أن تصبوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الموت حق، كل الناس سيذوقون هذه المصيبة. المصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلها مصيبة، به انقطع الوحي، هو الذي كان يعلمنا خبر السماء، هو الذي كان يقول للناس أمر الله. تخيلوا هذه القضية، ليس أمر حاكم من الحكام، ليس أمر عظيم من العظماء، أمر الله عز وجل يأتي به خبر السماء من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة العظيمة ليس كمثلها مصيبة. تجلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الموطن فقط، وإنما بعد ذلك بسنين، لما استمر أمر الجهاد وفتحت الفتوحات وفتح المسلمون الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحت الشام وفتح بيت المقدس، 4 جيوش وجهها عمر بن الخطاب إلى الشام. فلما استقر فتح الشام وفتح بيت المقدس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء من المدينة، لأن النصارى الذين كانوا في القدس رفضوا أن يسلموا القدس إلا للخليفة، فجاء من المدينة ووصل وفتح القدس. وبعد ذلك أمر أن الجيوش هذه التي نشرها كلها تجتمع حتى يجتمع معهم، فكان الاجتماع العظيم في الجابية في هضبة الجولان، أرجعها الله تعالى إلى المسلمين. اجتمعت جيوش المسلمين، جيش خالد ما الذي تولاها أبو عبيدة فيما بعد، وشرحبيل بن حسنة وغيره، وعمر بن العاص، تجمعت الجيوش في الجابية بعدما كسر الله تعالى شوكة الكفار، وكانت المدائن أيضا قد فتحت، فانتصر المسلمون على الروم وعلى الفرس. وكان اجتماع الجابية هذا علامة على عزة الإسلام، أنه هزمت أعظم دول الأرض بيد المسلمين. فلما اجتمع كبار الصحابة لأول مرة بعد هذه السنين من الجهاد في الجابية، قالوا يا عمر، هذا يوم عظيم من أيام الله، فاطلب من بلال أن يؤذن. بلال ما أذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا اليوم يوم عظيم له شأن خاص، فنريد بلال يؤذن إظهارا لعزة الله على هذه الأرض. فجاء عمر بن الخطاب وناشد بلال، قال يا بلال، ناشدتك الله أن تؤذن في هذا اليوم. قال نعم. وافق بلال، أول مرة يؤذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف بلال يؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما وصل أشهد أن محمدا رسول الله بكى، وبكى الناس جميعا تذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته الطاهرة. بكوا الإيمان، بكوا الجهاد، بكوا الخلق، بكوا العظمة التي تجلت في سيرة أعظم البشر. بكى الناس جميعا وانتحب بلال فما استطاع أن يكمل الأذان لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ونسأله تعالى أن يجمعنا معه عند الحوض، ويجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة، ليست تسلية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وتذكرة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخطب، وليس بالمواعظ، وليس بالدروس، وليس بالقصص، وليس بالشعر، وليس بالمدائح، وليس بالموالد. حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء بهديه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جاء